خامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل، صح؟ مع أن الأصل أن الاعتذار يقبل، لكن إذا علم أنه اعتذار باطل وإنما المقصود به التخدير فقط فإنه لا يقبل، لا يقبل حسب حال صاحبه. وإلا فالأصل أنه إذا جاء إنسان معتذرا إليك فإنه ينبغي لك أن تقبل عذره، لا سيما إذا علمت أن الرجل محسن لكن حصلت منه هفوة، فهنا الاعتذار